إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا يزال الحديث متواصلا في ذكر الكفارات والدرجات، ومن الكفارات التي ذكرناها إسباغ الوضوء على الكريهات، ثم نقل الأقدام إلى الجمع والجماعات، وثالث الكفارات قوله صلى الله عليه وسلم وجلوس في المساجد بعد الصلوات. والمراد بالجلوس في المساجد بعد الصلوات هو الجلوس لانتظار صلاة أخرى بعد أداء الصلاة الفائتة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. فالذي يصلي صلاة ثم ينتظر أخرى بعدها هو كالمرابط في سبيل الله جل وعلا، ذلك لأنه كلما قضى صلاة انتظر أخرى وحبس نفسه على هذه الطاعة، فكأنه استغرق عمره كله طاعة لله عز وجل، وذلك بمنزلة المرابط في سبيل الله تعالى. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه، تصلي عليه ملائكة الله ما لم يحدث أو يقوم، وهو في الرباط الأكبر. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. وقوله كفارس اشتد فرسه في سبيل الله على كشحه، المراد بالكشح هو الخصر، أي وسط الإنسان، والمراد هاهنا أي أنه على فرسه في سبيل الله مع شدة جوعه، أي هذا المجاهد، فهو لازم للركوب على فرسه يجاهد ويجالد ويبدع مع دقيق بنية الحصان وخفته. وهؤلاء المرابطون المنتظرون للصلاة بعد الصلاة يباهي الله بهم الملائكة، كما روى ذلك الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: جلسنا أو صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فعقب من عقب ورجع من رجع، فعقب أي انتظر الصلاة ورجع إلى بيته من رجع. قال: فجاء صلى الله عليه وسلم وقد كاد يحسر ثيابه عن ركبتيه، أي أن يرفع ثوبه عن ركبتيه لشدة عدوه وجره عليه الصلاة والسلام، يريد أن يبشر أهل الإيمان بانتظار الصلاة، فقال: أبشروا معشر المسلمين، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: هؤلاء عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. إسناده صحيح. فأعظم بهذا الأجر أجرا وأعظم به ثوابا وفضلا، وإنه لا ينبغي لك المسلم الذي يسلك وإنه لا ينبغي لك أخي المسلم السالك للطريق إلى الله جل وعلا وإلى اليوم الآخر أن يكون لك من هذا الأجر والفضل حظا، أن يكون لك من هذا الأجر والفضل حظا، وإن كان لا يتيسر ذلك دائما لما يلزم المسلم من قضاء حاجاته والسعي لجمع رزقه وقوته لأهله وعياله، ولكن ذلك لا يستغرق عمره كله، بل له من الوقت ما يستطيع أن يظهر فيه بمثل هذا الأجر كان يرابط فيما بين المغرب والعشاء. واعلموا عباد الله رحمكم الله أنه يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام الجلوس في المساجد بعد الصلوات، يدخل في ذلك أن تجلس لذكر الله عز وجل أو قراءة القرآن أو سماع العلم أو تعليم العلم أو تعليم القرآن أو نحو ذلك، ولا سيما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، فقد كان صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم إذا صلى صلاة الصبح بقي في مصلى حتى تشرق الشمس. فهو شبيه فمن فعل ذلك فهو شبيه بمن انتظر الصلاة بعد الصلاة، ذلك لأنه إذا قضى صلاة الصبح وانتظر إلى طلوع فيها إلى طلوع الشمس فكأنه ينتظر طاعة أخرى. وأما من بكر للصلاة فأتى المسجد وهو ينتظرها فهو أجره أنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أخر صلاة العشاء الآخرة ثم خرج فصلى بهم قال لهم إنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. رواه البخاري ومسلم. وجاء عند مسلم بلفظ ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه، أي أن هذا الأجر إنما يناله الذي ينتظر الصلاة إذا لم يؤذ ولم يحدث، أي أنه لم يؤذ بلسانه غيره ولم يقع له حدث، أي انتقاض وضوء. والأحاديث في هذا الباب عباد الله كثيرة جدا تدل على أن الجلوس في المساجد للطاعات له فضل وأجر عظيم، بأن يبكر إلى المسجد لانتظار الصلاة أو أن يصلي صلاة ثم ينتظر أخرى حتى تأتي. وإن مما يحصله أمثال هؤلاء أن تصير قلوبهم معلقة بالمساجد، ومن كان كذلك فإن الله جل وعلا يظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما روى ذلك البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عباد الله، إنما كان هذا الأجر العظيم والثواب الجسيم لمن لازم المساجد، لأنه بذلك أي بانتظاره الصلوات في المساجد يجاهد نفسه ويكفها عن هواها، فهي أي النفس ميالة إلى مجالسة الناس ومحادثة الناس في المجالس والنوادي، وهي ميالة إلى التنزه هنا وهناك. فلو أن الإنسان جاهد نفسه وحملها على ملازمة المسجد فلا شك أنه بذلك مجاهد لنفسه، ولذلك كان حاله كحال ذلك الذي حبس نفسه على حدود دولة الإسلام وعلى ظهورها يحمي حوزة المسلمين ويرد عنهم كيد الكائدين وعدوان الأعداء، فهو مرابط في سبيل الله جل وعلا كما جاء في الحديث. عباد الله، المساجد في الأرض هي بيوت الله جل وعلا، فكيف لا يتعلق قلب المؤمن ببيت أضافه الله جل وعلا إلى نفسه الشريفة، أضافه الله عز وجل إلى نفسه العظيمة تشريفا وتعظيما؟ بلى والله، إن القلب لا يتعلق بهذه البيوت، لأنها بيوت إنما رفعت لذكر الله جل وعلا، وقلب المؤمن إنما يطمئن بذكر الله جل وعلا. قال تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، فقد سبق أن ذكرنا هذه الكفارات التي أمر صلى الله عليه وسلم بتعلمها وتعليمها ومدارستها، وهذه الكفارات التي سبق ذكرها تكفر الذنوب والخطايا وتمحوها عن العبد، وهي كما سبق إسباغ الوضوء على الكريهات، أي تمام الوضوء على الكريهات في الحال الذي تكون النفس فيها في انزعاج، ونقل الأقدام إلى الجمع والجماعات، وهذا سبق بيانه في جمع الماضية، وجلوس في المساجد بعد الصلوات كما سمعنا ذلك قبل قليل. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الدرجات، وهي ثلاث: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام. والمراد بالدرجات أي أن فاعلها يرفع الله عز وجل له من درجته، فيعليه إلى المعالي وإلى الأعالي. وأول هذه الدرجات إطعام الطعام، وهذا العمل عباد الله هو سبب من أسباب دخول الجنة والتنعم بنعيمها وما فيها من البركات العظام. قال جل وعلا في بيان حال من يطعم الطعام: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا آليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. كان من سنته صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة بسورة السجدة وسورة الإنسان لما تضمنتا من ذكر أهوال يوم القيامة ومن هذه السورة ألا وهي سورة الإنسان وفيها ذكر إطعام الطعام وما فيه من الأجر والثواب العظيم لعل أن يبادر الإنسان بمثل هذا اليوم فيسعى في إطعام الطعام فإن أدركته قيامته كان مؤديا لهذا العمل العظيم. وهذا الإطعام ينجي أيضا من النار قال جل وعلا فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيم ذا مقربة أو مسكين ذا متربة. فانظر رحمك الله إلى ما وصف الله عز وجل به في الآيات الأولى من فاكهة هؤلاء في جنة وشرابهم ونعيمهم وما ذلك إلا جزاء وما ذلك إلا جزاء إلا جزاء لإطعامهم الطعام كما ذكر في الآيات الأخيرة ما كان سببا لنجاتهم من النار وهو أنهم يطعمون اليتيم والفقير. روى الإمام أحمد والترمذي من حديث علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لغرفا إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. عجب والله وإنه لأمر يحير العقول ولا تستحيله العقول أبدا لأن قائله هو الصادق المصدوق. بيوت أو غرف في الجنة إن كنت داخلها رأيت صورتها من باطنها أو من ظاهرها وإن كنت خارجها رأيت ما بداخلها يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام. حديث حسن بمجموع طرقه. وروى الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه الحفر اليهودي الذي أسلم أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فعن عبد الله بن سلام قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس عليه أي ذهبوا واجتمعوا عليه فكنت في من انجفل عليه أي إليه وذهب إليه فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. كيف يكون ذلك وهو صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين أفاض عليه من البركات والنور العظيم فلا جرم أنه إذا رآه من لا يعرفه يراه ويعلم أنه ليس بوجه كذاب. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء سمعته يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فكان ما كان إلا أن مضى زمنا يسيرا وإذا بعبد الله بن سلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله ثلاث سؤالات ثلاث أسئلة أو ثلاثة أسئلة ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وفي حديث هاني بن يزيد أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. اسمع أخي المسلم يا من تريد الجنة وتبتعد عن النار ولربما ما استطعت أعمالا كثيرة أن تقوم بها، فهذا عمل يدخلك الجنة ويباعدك عن النار، كمثل هذا الرجل: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتفشي السلام. رواه البخاري في الأدب المفرد بسند حسن. وإطعام الطعام عباد الله ينجي من النار، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي ولو بشيء من التمر، ولو حبة أو شقها أي نصفا منها. رواه البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وروى مسلم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر معها ماءها وتعاهد جيرانك. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح: ليس بالمؤمن الذي يشبع وجاره جائع. فأعظم أنواع الطعام الإيثار مع الحاجة، وخاصة إن كان للأقارب كالجيران ونحوهم. قال جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان سبب نزول هذه الآية أن رجلا من الصحابة كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه أضياف، فانطلق هذا الرجل بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتى بيته لم يجد في بيته إلا شيئا يسيرا من الطعام قدر عياله، فتفاهم واتفق هو وامرأته حتى نوموا الصبيان، ثم وضعوا الطعام لهذا الضيف. فقام الرجل كأنه يصلح السراج، أي الضوء، كأنه يصلحه، فأطفأه ثم جلس مع الضيف يريه أنه يأكل معه وهو لم يأكل. فلما غدا أي صباحا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكم الليلة. رواه البخاري. ولهذا كان كثير من السلف يبادر إلى الإطعام، أن يطعم الطعام للجيران والأصحاب والفقراء والمساكين، يرجو بذلك أن يرفع الله له من الدرجات. فمنهم من كان يسارع إلى إطعام إخوانه ويبادر إلى هذا العمل العظيم ليقدم الطعام إلى جيرانه أو إخوانه أو أقاربه أو أهل الحاجة والفاقة. نقل عن علي رضي الله عنه قوله: لئن أجمع أناسا من إخواني على صاع من طعام أحب إلي من أن أدخل سوقكم هذه فأبتاع نسمة فأعتقها. وكان بعضهم يصنع طعاما لإخوانه وهو لا يشتهيه ولا يريده، ويقال إنما يصنعه لأجل إخوانه. ومن هؤلاء من إذا كان صائما طلب ضيفا ليأكل معه طعامه، فإن لم يجد ضيفا خرج بطعامه، فأخذ من يجده في طريقه أو أخذ من يجده في مسجده. ومنهم من كان يصوم، فإذا جاء وقت الإفطار قام على إخوانه يطعمهم ويؤكلهم وهو صائم لا يتطرق له إلى شيء. فما أعظم فعلهم قد عرفوا الدرجات فطلبوها، وعرفوا وعلموا عظم رب البريات فطلبوا القرب منه تبارك وتعالى. فلا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاك المقعد. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوافقنا جميعا لخير ما يحب ويرضى، وأن يوافقنا جميعا للقيام لهذه الكفارات والنيل لهذه الدرجات، إنه سميع قريب مجيب. كما نسأله تبارك وتعالى أن يصلح شأن هذه الأمة، وأن يصلح شأن المسلمين، وأن يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم ويجعلهم يدا واحدة على أعدائهم، وأن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفقنا جميعا لخير ما يحب ويرضى، إنه سميع قريب مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.